بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قبل ذلك نسأل، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ وما المراد بقول الصحابي الذي يكون قوله حجة؟ نعم، من هو الصحابي أولا؟ لا أريد تعريف الصحابي، لكن قول الصحابي هذا الذي تنازع فيه أهل الأصول. هات الذي لا عبد القدوس. قلنا المراد بالصحابي الذي اختلف في قوله هل هو حجة أم ليس بحجة. لا من هو الصحابي أولا؟ نريد أن نحرر محل النزاع. يعني الصحابي هو الذي لا يكون لقوله حكم الرفع، ولم يوجد له مخالف، ولم يشتهر قوله. الذي لا يكون لقوله حكم الرفع، ولم يشتهر قوله، ولم يوجد له مخالف، هذا هل قوله حجة أم ليس بحجة؟ أما الصحابي الذي لقوله حكم الرفع فهذا الحجة في السنة، لأنه رفع الحديث. والصحابي الذي اشتهر قوله ولم يوجد له مخالف، ذاك الإجماع السكوتي، سمى الإجماع السكوتي. والصحابي الذي وجد له مخالف، هذا ليس قوله حجة، لكن لم يشتهر ولم يجد له مخالف، وليس قوله له حكم الرفع، بل قوله مما يكون للرأي فيه مجال. هل هذا حجة؟ هات يا أخي، مختلف فيه. قيل قوله حجة، وقيل ليس قوله حجة، وقيل بالتفصيل إن كان من الخلفاء فقوله حجة، وإن كان من سوى الخلفاء فليس قوله حجة. والصواب ها أن قوله حجة مطلقا ولو كان أعرابيا، ها، إن كان من فقهاء الصحابة ممن أكثر الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يستأنس بقوله، ولا يستطاع القطع بحجية قوله. لكن إذا لم يوجد في المسألة من الأدلة إلا هذا، فإنه يستأنس ويستشهد بقوله. يعني لو استدل مستدل بقوله على تقرير مسألة من مسائل الدين، فله ماذا؟ له نظره القوي. طيب، قال: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. هنا ذكر المصنف رحمه الله أصول الأدلة التي يقرر بها الحكم الشرعي ويستدل بها على تقرير الأحكام الشرعية. هذه هي أصول الأدلة. هناك أدلة أخرى مختلف فيها، ومنها ما قوي الاختلاف فيها كقول الصحابي والمصلحة المرسلة وما إلى ذلك مما هو مذكور في المطولات من كتب الأصول. قوله وحجة التكليف، أي الحجة التي يحصل بها التكليف للعباد، والتي تثبت بها الأحكام الشرعية، سواء كانت من الأحكام العقدية أو كانت من الأحكام العملية. خذها أربعة، أي خذ هذه الأدلة الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه هي أصول الأدلة. قال: قرآننا، قرآننا المراد به القرآن الكريم الذي هو كلام الله المنزل على نبيه المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. هذا هو تعريف القرآن الكريم. ما هو؟ كلام الله المنزل على عبده ورسوله المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. كلام الله فهو غير مخلوق، والأدلة الدالة على أن كلام الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق كثيرة، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه من الأصول العظيمة التي يجب أن يعتنقها المسلم في معتقده، وهي أن يعتقد أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. ويدل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى ما وضع فيه الله من الإعجاز، والإعجاز الموجود في القرآن الكريم هو ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر. ولذا عجز العرب وفصحاؤهم وشعراؤهم عجزوا عن معارضة هذا القرآن، مع أن الله تحداهم، تحدى الكفار عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور من هذا القرآن، بمثل عشر سور من هذا القرآن، فلم يستطيعوا. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن فعجزوا. وهذه آية عظيمة تدل على عظمة هذا القرآن الكريم، وعلى ما وضع الله سبحانه وتعالى فيه من الإعجاز. كلام الله المنزل على عبده ورسوله، فهو منزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحروفه ومعانيه، المتلو بالألسنة، وإن شئت أن تقول المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، لك أن تقول في تعريفه هذا وذاك. فهو متعبد بتلاوته، يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن الكريم، وكتب الأجر العظيم لمن عبده بالتلاوة، وتعلقت الأحكام بتلاوته كوجوب التلاوة في الصلاة وتحريمها على الجنب على قول جمهور العلماء ونحو ذلك. المكتوب في المصاحف يعني أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكتب القرآن في المصاحف، وذلك من أسباب حفظه. وكان آخر كتابة للقرآن في المصاحف في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حيث جمع القرآن في مصحف واحد لما كثر الاختلاف في القراءات بين الصحابة، وصار بعضهم يخطئ بعضا، فلما خشي تفاقم الأمر جمع الناس وكتب المصحف، وكتب منه عدة نسخ وزعها في الأمصار. المحفوظ في الصدور أي في صدور أهل العلم، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن في صدور العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الحديث: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، والحديث في صحيح الإمام مسلم، بل هو باق محفوظ في صدور أهل العلم. والقرآن الكريم حجة يستدل بها بإجماع المسلمين، والدليل على حجية القرآن الكريم عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي الآية الأخرى: وأنزل عليك، نعم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الآية التي في سورة النساء: وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه هي الآية، هي هكذا: وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس، أو إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. كذلك أيضا من الأدلة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. فهو حجة بإجماع أهل العلم، بل بإجماع المسلمين. حجة على من؟ القرآن دليل على من؟ يعني متى يكون القرآن حجة؟ ها؟ عند من يبلغه القرآن ويفهمه: لأنذركم به ومن بلغ. أما الذي ما بلغه القرآن فإنه لا تكليف عليه إذا كان ممن يعذر بالجهل. وسنة مثبتة، وسنة مثبتة أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتعريف السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته، هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته. وقوله مثبتة أي السنة الثابتة التي صح سندها وثبتت، فحينئذ تكون حجة يستدل بها في تقرير الأحكام الشرعية. وعند الاستدلال بالقرآن الكريم في تقرير حكم شرعي يحتاج المستدل به إلى نظر واحد، وهو النظر في الدلالة، في دلالة القرآن على هذا الحكم الذي تريد تقريره فقط. يعني ما تبحث عن ثبوته، فهو متواتر. إذن تحتاج إلى دلالة الآية من القرآن على هذا الحكم. يعني هل يصلح الاستدلال بالآية هذه على هذا الحكم أو لا يصلح؟ نعم. وأما بالنسبة للسنة فعند الاستدلال بها يحتاج المستدل إلى نظرين: أحدهما في ثبوت هذه السنة، يعني قبل أن يستدل لا بد أن يبحث عن هذه السنة هل ثبتت أم لا، لأن الأحاديث منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، والآحاد منه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح، وبالتالي فيحتاج المستدل إلى هذا النظر، أن ينظر في ثبوت هذه السنة. والآخر، النظر الآخر في الاستدلال بها على هذا الحكم الشرعي، يعني هل يصلح أن يستدل بهذا الحديث في تقرير هذا الحكم الشرعي أو لا، بحيث يكون الدليل من السنة مطابقا لهذا الحكم. نعم. والدليل الثالث الإجماع، والرابع القياس، لعلنا نذكرهما إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.